One, two, three, and... ودع همومك وانسى احزانك خلها ايامك كلها فراغ So open up your heart and give me